إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام. انتهى الحديث. الحديث من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، لأنه يتكلم عن أمر غيب سيقع بعده، ولا يعلم الغيب إلا الله، والله رب العالمين يطلع أنبياءه على جزء من الغيب يكون دليلا على صدق رسالتهم ونبوتهم. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فيعلم الله رب العالمين بعض أنبيائه، أو يعلم أنبياءه على جزء من الغيب يخبرون به الناس، يكون هذا دليلا على صدق نبوتهم. وإخباره صلى الله عليه وسلم بغيوب ستكون بعده، وإخباره بغيوب كانت قبله، أمر كثير جدا، وهو كله من دلائل نبوته. ففي الحديث الذي معنا، الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله من طريق أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام. فأخذه من الحلال لا يدل على المذمة، بل هو أمر يحمد عليه، وإنما خرج الحديث مخرج الذم، لأنه سوي، أو هذا الرجل كان عنده سواء إذا أخذ من الحلال أم إذا أخذ من الحرام، فإذا ما استوى عنده الحلال والحرام صارت لا مبالاة عنده، فيذم من هذا الوجه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، يعني في أصل قلوب الرجال، فعلموا من الحق، وعلموا من القرآن، وعلموا من السنة. ثم حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع الأمانة، قال: ينام الرجل فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، وينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. ما معنى الكلام؟ إذا كانت جمرة من نار وجرت على رجل إنسان، ماذا تفعل الجمرة من النار؟ تجعل الجسد يتنفط، يكون فيه فقاعات من مكان هذه الجمرة، هذه الفقاعات تكون مظهرا أجوف، خاوية لا شيء فيها، ولذا إذا ما فقأها إنسان تؤلمه شيئا ما، أما إذا تركها ليوم والثاني تستوي وحدها ثم تجف وحدها. واضح؟ فالنبي قال كجمر دحرجته على رجلك فنفط، يعني الجلد، فتراه منتبرا يعني مرتفعا، ومنه المنبر الشيء العالي وليس فيه شيء. فهذه الجمرة التي يتم دحرجتها على الجلد ماذا تصنع في الجلد؟ تصنع فيه نفاطات، هذه النفاطات تكون خاوية لا شيء فيها. قال النبي فيصبح الناس يتبايعون فيقال إن في بني فلانا رجل أمين، إن في بني فلانا رجل أمين، ثم يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، عفوا، ثم يقال الرجل ما أجلده، ما أعقله، ما أظرفه، وليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. راوي هذا الحديث هو حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، قال رضي الله عنه حدثنا رسول الله حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال إلى ما قصصت عليك. قال حذيفة ولقد أتى علي زمان لا أبالي أيكم بايعت، يعني ببيع واشتري مع مين لا يفرق معي أي شيء، إن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، يعني لو كنت أتعامل مع إنسان مسلم بكون في أمن من الغش والخيانة والخديعة والنجش، لماذا؟ إسلامه يصده عن ذلك. ولو بيعت نصرانيا يعني لا دين له يرده علي ساعيه، الوالي الذي عليه، الحاكم الذي عليه، قبضته قوية في تنفيذ الشرع، فيخاف هذا الأثيم أو هذا التارك للدين يخاف من ظلمي. قال ولقد أتى علي زمان ما أبالي أيكم بايعت، إن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه. ثم قال أما اليوم فما كنت لأبايع إلا فلانا أو فلانا أو فلانا. انتهى الحديث. هذا الحديث متفق على صحته. فهذا الحديث أيضا أخبر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن غيب سيقع بعده، وهذا الغيب كلم به النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة رضي الله عنه، فحذيفة قال حدثني حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. فالذي رأوه حذيفة رأوه أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، يعني في أصلها، فعلموا القرآن والسنة وعملوا بذلك، يقصد أصحاب النبي. ثم تحدث عن رفعها فقال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، وينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه، حتى يقال إن في بني فلان رجلا واحد بس في بلد بحالها رجلا أمينا. صعبة جدا، لا يبالي أما ما كسب أمين الحل أم من الحرمة. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تناجشوا. قال العلماء الناجش خائن آكل ربا، والخيانة مذمومة على كل حال، أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. فيأتي عندنا في سوقنا كثير منا أهل خيانة ونجش. ما هو النجش؟ أن يدخل بين البائع والمشتري طرف ثالث لا يقصد الشراء، وإنما هو يقصد أن يرفع السلعة على المشتري وفقط. يعني في تمثيلية تصنع ينسجونها سويا بكم هذه يقول بكذا ولا تساوي، فيدخل طرف ثالث يقول لا أنها بكذا سعرها جيد، فيغتر المشتري فيشتري على أنها بسعر جيد، والبائع والذي معه كلاهما ناجش، كلاهما خائن، خان هذا الرجل، لم يصدقا ولم يبينا. بل من العجيب أن البائع نفسه يكون هو البائع وهو الناجش. ما هو النجش؟ الزيادة في السلعة وهي لا تستحق هذا، زيادة ليغرروا إنسان فيشتري بسعر أعلى من المطلوب ظلما على هذا الشخص، فيفعلها البائع وحده، يكون هو الناجش ويكون هو البائع، كما يفعله الكثير في الفواتير مثلا والعقود، إذا اشتراها بمئة يكتب في العقد 120 وبعد ذلك يكذب يقول أنا اشتريتها 120 أعطيني أي مكسب، هو لم يشتريها بذلك. بل من البائعين في المحلات من يفعل ذلك، تشتري منه أي سلعة بسعر ما وتتفق معه على السعر، والسعر بالنسبة لك وله مرضي جدا، فيعطيك السلعة ويأخذ منك الثمن ويعطيك فاتورة أعلى مما اشتريت. يعني اشتريت مثلا قميص دفعت فيه كم؟ دفعت فيه 100، فيعطيك فاتورة مكتوب فيها 120 وانت دفعت 100، فتقول أنت وأنا ما يضرني، كتب 100 كتب 120 كتب 1000 ما يضرني. هو نعم لا يضرك أنت، لكن سيضر أخاك الذي بعدك. فيأتيه فيقول له بكم هذه؟ يقول أبيع كما يشتري الناس، انظر في الفواتير التي بعت بها، لقد بعتها 120. نجس، هو البائع هو الناجس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تناجشوا، ويفعلها كثيرا تجار العقارات، بل نادرا ما إذا باعوا عقارا وكتبوه في العقد بحقه، إنما دائما إلا ما رحم الله. إذا باعوه بمئة يكتبونه بمئة وعشرين، إذا باعوه بخمسمائة يكتبونه بخمسمائة وخمسين، إذا ما باعوه بكذا يكتبونه بأعلى، لأنهم يتناجشون. اعلم أن البيع والشراء حلال، أحله الله رب العالمين، وأحل الله البيع وحرم الربا، إنما جعل الله له أخلاقا ينضبط بها البيع، نفذها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكر حذيفة، قال لقد أتى حدثنا النبي حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. قال حدثنا أن الأمانة نزلت في جسر قلوب الرجال، هؤلاء الذين كانوا يتبايعون بياعة حقة، فالبياعة الحقة التي كانوا يتبايعونها هي التي أثمرت هؤلاء الصحب الكرام رضي الله عنهم، الذين نشروا الدين والعدل والحق والتوحيد بأخلاقهم ومعاملاتهم في كل ربوع الأرض. وهو من بركات تعاملاتهم ما وصل إلينا من هذا الدين الإسلامي. يعلم أن أي إنسان يجبر على اعتناق فكرة رغما عنه، إذا ما ارتفع عنه الإكراه انفصل عن هذه الفكرة، أما إذا أخذها بحب واقتناع يسير بها ما كان الحب والاقتناع. فإذا كان أصحاب النبي أرغم الناس على الإسلام، فأين الإرغام الآن؟ لا يوجد، والحمد لله رب العالمين، هم لم يفعلوا رضي الله عنهم وأرضاهم، إنما هم عرضوه على الناس كما عرضه عليهم رسول الله. ولما رآه الناس هو الدين الحق، فاء الناس إلى الدين، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فكانوا كذلك، والأمثلة في تجاراتهم كثيرة. من ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعمل بالتجارة، ومن قبله رسول الله كان يعمل بالتجارة، ومن بعدين عبد الرحمن بن عوف كان يعمل بالتجارة. بعد الجلسة أعطيك مثالا من هذا، وتتبين كم كانوا صادقين، فنفع الله بصدقهم وكانت البركات تتنزل عليهم. أما نحن الآن في عدم الصدق، في نزع البركات، في اليمين الغموس الذي يحلف، في الخيانة التي تكون، كل هذا يجعل البركة تنزع من بيننا، مع أن أرزاقنا في ازدياد إذا ما قارنتها بذي قبل. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولك. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عبادي الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كان يعمل بالتجارة، ولقب بالصادق الأمين، الذي لقبه بالصادق الأمين كفار قريش، قالوا عنه هو الأمين رضيناه. فصلى الله عليه وآله وسلم ما نال ذلك إلا بصدقه وأمانته، فكونوا كنبيكم صلى الله عليه وسلم. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، فآخى بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع، فقال سعد لعبد الرحمن إني من أكثر الأنصار مالا، فانظر مالي أقتسمه بيني وبينك، ولي زوجتان أطلق إحداهما، فإذا من قضت عدتها تزوجتها. فقال له عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق، دلني على السوق. فذهب عبد الرحمن رضي الله عنه إلى السوق، وجعله تاجر يشتري ويبيع يشتري ويبيع. بعد قليل تزوج، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة وعليه أثر من صفرة، يعني من طيب. فقال له النبي مهيم، يعني ما ورائك؟ قال يا رسول الله تزوجت. قال من؟ قال امرأة من الأنصار. قال كم أصدقتها أو ما سقت إليها؟ قال وزن نواة من ذهب. قال لو النبي بارك الله لك أولم ولو بشاه. فهذا تاجر لا نعيبه أين هو. استأذن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه على عمر رضي الله عنه فلم يسمعه عمر، فاستأذن الثانية فلم يسمعه عمر، فاستأذن الثالثة فلم يسمعه عمر، فمضى أبو موسى. فخرج عمر فقال: ألم يكن عبد الله بن قيس هنا؟ وهي كنية أبي موسى رضي الله عنه، عبد الله بن قيس اسمه عبد الله بن قيس كنيته أبو موسى. فقال: أين أبو موسى؟ فذهب فأرسل إليه عمر فقال: أين ذهبت؟ فقال: هذا عهد نبينا إلينا، الاستئذان ثلاثا، فإن أذن لك وإلا فارجع. فقال عمر: لتأتيني بالبينة أن النبي قال هذا. فذهب أبو موسى إلى ملأ من الأنصار فقال: أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاثا فإن أذن لك وإلا فارجع؟ فقالوا: كلنا يحفظ. فقال: من منكم يشهد لي عند عمر أن النبي قال؟ قالوا: لا يقوم معك إلا أصغر القوم. وكان أصغر القوم وقتها أبو سعيد الخدري. فقام أبو سعيد فقال: يا عمر، أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاستئذان ثلاثا فإن أذن لك وإلا فارجع. فقال عمر: غابت عني، الهاني عنها الصفق بالأسواق. انتهى ما أريد أن أقول. فتندم عمر على حديث فاته عن رسول الله، لكنه اعتذر أنه كان يعمل تاجرا يتاجر في الأسواق، فأين التاجر مثل عمر؟ وقال الناس لأبي هريرة: إنك أكثرت في التحديث عن رسول الله، تحدث ما لا يحدث المهاجرون والأنصار. فقال أبو هريرة: إنكم تقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آية من كتاب الله ما حدثتكم بحديث. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقال: هذه الآية هي التي جعلتني أقص عليكم ولا أكتمه. إن الذين يكتمون أعد الله لهم العذاب الأليم، فلما يكتم أبو هريرة؟ ثم قال رضي الله تعالى عنه: إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كانوا يقومون في مالهم وعملهم. وكان أبو هريرة رجلا مسكينا رضي الله عنه من أهل الصفة، يلزم رسول الله على شبع بطنه فيشهد إذا غابوا ويحفظ إذا نسوا، أو كما قال رضي الله عنه. شاهد الكلام أن أبا هريرة قال: المهاجرين يشغلهم الصفق بالأسواق، يعني بيعوا ويشتروا. وعمر قال: الهاني الصفق بالأسواق، يعني كان بيبيع ويشتري. وعبد الرحمن بن عوف قال: دلني على السوق، فكان يبيع ويشتري. ومن قبل هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يعمل بالتجارة ولقب بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. فأي تجارة هي التي جعلت فيهم تلك البركة؟ هي ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. سألت سؤالا قبل الجلسة لم أسمع له إجابة، وأتمنى أن تكون الإجابة في رأسك. السؤال: أرزاقنا الآن أم فيما مضى؟ أجب وقل: الآن، الآن أكثر مما مضى. دي حقيقة. أنا لا أتكلم عن حالة فردية، واحد مش لا لا ما بيشتغلش فبيموت من الجوع، لا أتكلم عنه، إنما أتكلم عن القطاع العريض. يعني خذ متوسط من الناس النهارده وخذ نفس المتوسط فيما مضى. يعني انتقي 100 واحد عشوائي كده، 100 واحد عشوائي، وشوف ارزاقهم ال100 متوسطهم عامل كام، وخذ نفس ال100 من 30 سنه من 20 سنه، تجد ان ارزاقنا اعلى. بدليل السيارات، ما كان احسن واحد عندنا بيركب عجله مثلا، ولما يتقدم بيه الحال بيركب موتوسيكل، الان معظم بيركب سياره. فواضح ان في طفره في الارزاق زياده. كذلك الحال كان احسن واحد بيتزوج في غرفه، الان بيتزوج في شقه كامله. واضح الكلام. كذلك كان شكل البيوت من كذا، الان صار شكلها كذا. كذلك كان لبسنا شكله كذا، الان اختلف وصار كذا. كذلك كان عادتنا وتقاليدنا في الاعراف، في العرس وفي الميتم وفي كذا وكذا، تكلفتها بغض النظر عن السنه والبدعه، بغض النظر عن الاسراف والسفه والجنان. أنا لا أتكلم عن هذا، إنما أقارن بين متوسط الدخل الآن ومتوسطه فيما مضى. إذن حقيقة صارخة أن متوسطه الآن أعلى، هو ما قاله النبي فوالله ما الفخشى ما الفقرة أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنفسوها كما تنفسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فانظر فينا في متوسط الدخل عندنا تجده أعلى من ذي قبل، فإذا كان كذلك هو أعلى من ذي قبل فأين البركة التي كانت قبل ولم تكن الآن؟ أين هي البركة؟ ضاعت بالكذب، ضاعت بالحلف اليمين الغموس، ضاعت بالخيانة. يعني أن يكون إنسان مثلا يسافر فيأتمن أخوه يقول له أنا أتمنك على مالي في كذا وكذا، فإذا ما رجع من سفر لا يجد. أو إنسان في في في في تقسيم ميراث يطمع أن يأخذ المال كله، أو إنسان في كذا يفعل ويفعل. ما أحكيه لك مشكلات موجودة بتعرض علينا هنا في المسجد، فهذه المشكلات تحاربون الله رب العالمين بالربا وتحاربونه بالخيانة وتبارزون الله بالعصيان، ثم بعد ذلك تتمنى أن تكون في عيش رغيد أو في رخاء أو كذا أو كذا. هيهات والله. إن السعادة ليست في كثرة مال، واعلم بما نرى أن اللهم بارك للأغنياء في أموالهم ووفق الفقراء إلى حسن الإنفاق والاقتصاد فيه. رأينا في رمضان الماضي نفقات كثيرة جدا تنفق على الفقراء، فعلا أموال نقدية وأطعمة وألبسة وغير ذلك. كل هذه النقود أين من أين جاءت؟ من عند الله رب العالمين. المال مال الله، يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء. إذن هذه النفقات الكثيرة جعلت الجميع متوسط الدخل عنده عالي، فلما لا نجد الإحساس القديم الذي يحسه الكبار لما يقولون عن القديم ويقولون الآن؟ طب اجعله يقارن مستوى الأطعمة والأشربة في بيته، كان بيأكل إيه والآن بيأكل إيه؟ بيطبخ كم مرة كان، والنهاردة بيطبخ كم مرة في الأسبوع؟ برضو لا أتكلم عن واحد ترك العمل مشوب مدمن الجوع، ده مش ده المقياس، ومش بتكلم على إنسان في الثراء الفاحش، مش ده المقياس. المقياس متوسط الناس أين هو؟ فعلا أرزاقهم في ازدياد، ولكن هو الذي خاف علينا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن من أسباب ضياع البركة من بيننا الكذب في البيع والشراء، ده مثال، لأن النبي قال فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. وكان النبي يقول إياكم وكثرة الحلف فإنها منفقة للسلعة ممحقة للكسب. يعني السلعة اللي بيحلف كثير بيبيع كثير، وده واضح، لكنه بعد ما باع كثير معاه فلوس كثير ولا فيها أي بركة، ولا فيها أي بركة تأتي لها أبواب في النفقة ما كانت على الحسبان من مرض من ضياع من كذا من كذا. فاتقوا الله يا عباد الله وراقبوه، واعملوا ليوم تشقق فيه السماء بالغمام، يوم القيامة قادم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في